بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله تعالى في تفسير سورة فصلت. قال: سورة حاميم السجدة مكية، وهي 53 آية وست ركعات. سورة فصلت هو في اسم السورة، في العنوان هنا عنوانها بسورة حاميم السجدة، وهو من أسماء سورة فصلت، وهو من الأسماء المشهورة لسورة فصلت حاميم السجدة. حاميم السجدة، حاميم لأنها مفتتحة بحاميم، والسجدة تمييزا لها عن سائر آل حاميم، باعتبار إن هي السورة الوحيدة في آل حاميم التي فيها سجدة. فهذا الاسم حاميم السجدة، حاميم لأنها مفتتحة بذلك، والسجدة تمييزا لها عن سائر آل حاميم. واسم فصلت اللي هو الاسم المثبت في مصاحفنا لورود كلمة فصلت فيها في أول السورة: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ومن أسماء السورة أيضا سورة المصابيح، سورة المصابيح في قول الله سبحانه وتعالى، ورود كلمة المصابيح في قوله تعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. ولكن ينتبه أن سورة فصلت لم تختص بذكر المصابيح، يعني كلمة المصابيح واردة في موضع آخر من القرآن. فين؟ في سورة الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ومع ذلك فتسمية يعني سورة الملك لا يقال فيها سورة المصابيح، إذا قيل سورة المصابيح يقصد بها سورة فصلت. وكذلك من أسمائها سورة الأقوات لورود كلمة الأقوات فيها، وهي اختصت بانفردت بورود كلمة الأقوات وقدر فيها أقواتها. ومن أسمائها أيضا سورة سجدة المؤمن، وهذا سبق الإشارة إليه من فترة طويلة في سورة فصلت، إن هي يتقال عليها سجدة المؤمن. سجدة المؤمن إن هي فيها سجدة، والمؤمن المؤمن هذه سورة غافر، فسورة السورة المشتملة على سجدة التي بعد سورة المؤمن اللي هي بعد سورة غافر، في مقابل سورة السجدة، في مقابل سورة السجدة بيتقال عليها إيه بقى في مقابل هذا؟ يقال سجدة لقمان، سجدة لقمان على سورة السجدة، السورة المشتملة على سجدة الواردة بعد سورة لقمان. وكذلك هنا يقال سجدة المؤمن. هي واضح أن السورة لا أسماء متعددة. أما بالنسبة لفضائل السورة أو خصائص السورة، فنفس ما ذكر قبل ذلك في آل حاميم، ما ورد من أحاديث وأخبار عن الصحابة في آل حاميم. وفي أمر آخر في سورة فصلت، إن فيها القصة المشهورة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لصدر السورة على عتبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة كان قد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يعني من أجل المفاوضة على ترك دعوته لشهادة أن لا إله إلا الله وحده وترك عبادة الأصنام. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه أول السورة إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، في قصة المعروفة. والسورة كما ذكر أنها مكية، وهي مكية بلا خلاف، وآل حاميم كلها مكية، آل حاميم كلها سور مكية بلا خلاف. وتظهر فيها موضوعات السور المكية، كلام في أمور العقائد وإثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى واليوم الآخر وصدق الرسالة، صدق القرآن، وإقامة الدلائل. يعني هذه السورة فيها إقامة الدلائل على ذلك، خاصة من خلال الآيات الكونية، وذكر أيضا إهلاك الأمم السابقة من المكذبين. هذه أيضا من الدلائل التي تذكر في من الدلائل التي تذكر في إثبات حقائق العقائد، أن المكذبين قد أهلكوا. وفيها أيضا ذكر بعض مشاهد يوم القيامة. قال بعد ذلك وهي 53 آية وست ركعات. تكلم في العد فذكر الخلاف في العد إن هي 53 آية أو 54 آية، هي في الكوفي عندنا 54 آية، وهنا ذكر 53، وكذلك أيضا في العد 52، يعني ورد 52 و53 و54. قال وست ركوعات، هذا بالنسبة للتقسيم للركوعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. يقول المفسر رحمه الله حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. قال تنزيل خبر حاميم إن كان اسما للسورة، وإلا فهو خبر محذوف، يعني خبر لمبتدأ محذوف، أو مبتدأ مخصص خبره قوله كتاب. هو هنا لم يتكلم في تفسير حاميم لأنه سبق الكلام على حاميم ضمن الكلام في الحروف المقطعة بصفة عامة، والكلام على ما يخص حاميم خاصة مع بدء الكلام في آل حاميم، فتجاوز الكلام في حاميم ثم انتقل إلى تنزيل، تنزيل من الرحمن الرحيم. فالوجه الأول الذي ذكره أن تكون خبرا لحاميم إذا كانت حاميم اسما، يعني إذا كانت حاميم اسما للسورة، وهذا يذكر في كل ما في كل الحروف المقطعة، يعني لو بحسب ما يقال في الحروف المقطعة ما بعدها، يعني قد تكون مبتدا وما يكون ما بعدها خبرا، أو تكون لا محل لها من الإعراب أصلا. فهنا يقول إن كان اسما للسورة، يعني إن كان حاميم اسما للسورة فتنزيل خبره، يبقى حاميم مبتدا وتنزيل خبره، وإلا فهو، يعني إن لم يكن اسما للسورة فهو خبر محذوف، يعني تنزيل خبر لمبتدا محذوف، يعني هذا تنزيل من الرحمن الرحيم. قال أو، هذا وجه ثالث، قال أو مبتدا مخصص خبره قوله كتاب، أو مبتدا تنزيل والخبر كتاب، وقوله مخصص لأن المبتدا إزاي هيكون نكرة، فهو بيوضح وإزاي يكون مبتدا، فقال مخصص بقوله من الرحمن الرحيم، فكأن هذا التخصيص بيقربه من إيه، من المعرفة كما هو معلوم. قال أو مبتدا مخصص خبره قوله كتاب. قال وعلى الأولين، على الأولين اللي هم إيه، على الأولين اللي هو ذكر فيه الأول إن هو تنزيل تكون خبر لحميم إن كان اسما للسورة، هذا الأول، والثاني أن تكون خبرا لمحذوف. قال وعلى الأولين لأن هو الأولين، الأولان لم يذكر فيهما إعراب كتاب، الثالث القول الثالث هو اللي كتاب فيه خبر، طيب وكتاب يبقى إعرابه إيه على الوجهين الأولين؟ فيقول وعلى الأولين، إما هنا بيتكلم على كتاب، منتبهين لهذا، قال وعلى الأولين إما خبر بعد خبر أو بدل أو خبر محذوف، وعلى الأولين إما خبر بعد خبر فيكون في خبر ثم الخبر تنزيل على الوجهين أصلا، إن سواء كان خبر لحاميم أو خبر لمحذوف، خبر بعد خبر أو بدل أو خبر محذوف، هذا كتاب أو نحو. كتاب فصلت، قال ميزت وبينت، آياته قرآنا، قال نصب على المدح أو حال. كتاب فصلت آياته، آياته هذه نائب الفاعل، كتاب فصلت آياته قرآنا، هذه منصوبة، قال ذكر فيها وجهين، قال نصب على المدح، النصب على المدح بيبقى فيه فعل مقدر، أو حال أن تكون حالا، قرآنا عربيا لقوم يعلمون. قال لقوم صفة أخرى لقرآنا أو متعلق بفصلت، أي هذا التفصيل للعلماء فإنهم هم العالمون به. كتاب فصلت آيات قرآنا عربيا، عربيا صفة لقرآنا، هذه واضحة. طيب لقوم يعلمون، لقوم يعلمون ذكر فيها وجهين، الوجه الأول أن تكون لقوم صفة أخرى لقرآنا، تكون صفة أخرى لقرآنا أخرى لي، لأن في الصفة الأولى عربية، يعني قرآنا موصوف بأنه عربي وموصوف بأنه لقوم يعلمون. الوجه الثاني قال متعلق بفصلت، يعني فصلت لقوم يعلمون، أي هذا التفصيل للعلماء فإنهم العالمون به. ويقال أيضا يعني يشبه الوجه الثاني في قضية التعلق هذه، بعضهم قال أنها متعلقة بتنزيل، يعني تنزيل لقوم يعلمون، نازل لقوم يعلمون، وهذه الذي ذكرها فصلت لقوم يعلمون. بشيرا قال للمؤمنين ونذيرا للكافرين، فأعرض أكثرهم عن تأمله، فهم لا يسمعون سماع قبول. وهذا واضح أن نفي السمع هنا المراد به سماع القبول لا أصل السماع، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون سماع قبول. وقالوا قلوبنا في أكنة، قال أغطية مما تدعون إليه. أكنة هذه جمع، مفردها كنان، مفردها كنان اللي هو الغطاء. قلوبنا في أكنة أي في أغطية مما تدعون إليه، فلا نفقه ما تقول. وفي آذاننا وقر، قال صمم، ومن بيننا وبينك حجاب. يقول يعني نحن في ترك القبول عنك بمنزلة من لا يفهم ولا يسمع، وبينه مع ما هو عليه وبين داعيه مع ما هو عليه حجاب غليظ، فلا تلافي ولا ترائي. ثم ذكر فائدة من الكلام الذي يذكره هنا، من أول يعني من أول حكاية قولهم، يقول يعني نحن في ترك القبول عنك بمنزلة من لا يفهم، هذا في قولهم قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، ولا يسمع هذا في قوله وفي أذاننا وقر، وقوله وبينه وبين داعي حجاب غليظ، هذا وبين بيننا وبينك حجاب. يقول هنا بقى هذا واضح من الكلام هنا، يعني هذا من أول الآية، يعني هم لما قالوا هذا ما الذي يريدون به، ما الذي يريدونه، هم يقولون قلوبنا في أكنة وفي أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، ما الذي يريدونه بذلك؟ إن هم يقولوا أنهم يظهروا أنهم لا يقبلون منه، لا يقبلون منه، وأنهم منه بمنزلة الذي بهذه الأوصاف. طب قال وبينه مع ما هو عليه وبين داعيه مع ما هو عليه حجاب غليظ، وبينه مع ما هو عليه من قربه ومن صدقه ومما معه من بينات، وبين داعيه مع ما هو عليه أيضا من قربه ومن فهمه للكلام العربي الذي يتلى عليه إلى آخره حجاب غليظ، ومن بيننا وبينك حجاب. قال فلا تلافي ولا ترائي، يعني هذا إذا كان هذا وصفهم معه فخلاص كأنهم لا يرونه ولا يسمعونه ولا يلتقون معه في شيء. ثم يقول وفائدة من، هذه من يعني من دي بين قوسين من التي في قولي ومن بيننا وبينك حجاب. قال وفائدة من أن الحجاب ابتدأ منا ومنك، فيدل على استيعاب ما بين الطرفين بالحجاب. ما معنى هذا؟ كان من الممكن أن يقال وبيننا وبينك حجاب، وبيننا وبينك حجاب. طيب ومن بيننا، فيقول هنا يتكلم في فائدة من، يقول فائدة من أن الحجاب ابتدأ منا ومنك، فدل على الاستيعاب. يعني ابتدأ منا ومنك، أن من هذه ابتدائية، ومن بيننا كأنه ابتدأ من طرفهم، وبينك انتهى عند طرفه، فكأنه استوعب شامل لما بين الطرفين. هذا الفرق بين بيننا وبينك حجاب، ممكن يكون بيننا وبينك حجاب يكون في كأن يعني مثلا في المعنى كأن في حائط بيننا وبينك، لكن لا يستوعب بين الطرفين، ممكن يكون في شيء بين طرفين وهذا الشيء لا يستوعب. هذا واضح زي حائط مثلا ما بين اثنين بعاد عن الحائط، بينهم وبين هذا الحائط مسافة، ولكن هذا التعبير وكأن ما بيننا وبينك مستوعب بهذا الحجاب. فاعمل على دينك إننا عاملون على ديننا، فاعمل إننا عاملون، قال فاعمل على دينك إننا عاملون. طيب هذا التعبير فاعمل إننا عاملون على التفسير الذي ذكره، هل معناه دعنا وشأننا، اتركنا وما نحن فيه، هل هذا معناه؟ ما رأيكم؟ نعم، هو السؤال واضح. أنا بقول هل، لا مش بقول كأنه، أنا بقول هو هل كذا، فالإجابة بنعم أو لا. هل معناه عشان بس ما نحيدش عن فهم المقصود، هل معناه دعنا وشأننا؟ أيوة هذا معناه، هذا معناه، كأنهم يقولون دعنا وشأننا، اعمل على دينك مع نفسك، وإننا عاملون مع نفسنا احنا بقى إيه على ديننا، دعنا وشأننا. هذا هو معناه على التفسير الذي ذكره هنا، هذا على التفسير الذي ذكره هنا. حد حيقول كأنه تحدي، هذا لم يذكره، اللي هو بيقوله هنا في التفسير مش معناه كده، ليس هذا معنى. يقول فاعمل على دينك إننا عاملون على ديننا، ما التحدي هنا؟ هو الذي يذكره هنا ما فيهوش معنى التحدي، لا، الذي يذكره هنا فيه معنى دعنا وشأننا. تمام؟ طيب. لا، ليست بمعنى لكم دينكم ولي دين، ليست بهذا المعنى، لأن لكم دينكم ولي دين هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله. هل مأمور النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعاهم وشأنهم؟ لا، هذا فيه، هذه فيها براءة، لكم دينكم ولي دين هذه فيها براءة، هذا فيه تبرؤ مما هم عليه، لا أعبدوا ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد. وبعد كده في الآخر لكم دينكم ولي دين هذه فيها براءة. الكلام هنا لا، يعني دعنا وشأننا، سيبنا في حالنا، ماشي، الذي على المعنى الذي ذكره هنا في التفسير. فاعمل إننا عاملون. قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي لست بجني ولا بملك أتكلم بما لا تفهمون، إنما أنا بشر مثلكم فأتكلم بلسانكم، هذا المفترض يكون أقرب لكم لأن تفهموا، لا أن تقولوا إحنا خلاص القلوب في أكنة والأذان فيها وقر ولا نستطيع أن نفهمك. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه، قال وجهوا إليه وجوهكم وأخلصوا له العبادة واستغفروه، قال من سالف الذنوب وويل للمشركين، هذا واضح أن هذا فيه تهديد، وويل للمشركين. ثم قال الذين لا يؤتون الزكاة، قال الذين لا يؤتون الزكاة لا يطهرون أنفسهم، قد أفلح من زكاها قد أفلح من تزكى، أو المراد زكاة أموالهم، وأصلها مأمور به في ابتداء البعثة، وأما مقدارها وكيفيتها فبين أمرها بالمدينة، ولفظ الإيتاء يساعد على المعنى الثاني بل كالصريح، لكن الأول منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، هنا في قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، هل هناك إشكال في وصف المشركين بأنهم لا يؤتون الزكاة؟ لا إشكال في ذلك، وهذا في عادة القرآن، ده احنا بنشوف في أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، عادي يوصف الذي يكذب بالدين بدفعه اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لا إشكال في ذلك. ولكن هنا التفريق، طب خلاص يبقى الزكاة تحمل على ظاهرها، إن الزكاة الأصل فيها تحمل على ظاهرها إن هي الزكاة زي الزكاة قرينة الصلاة، الزكاة زكاة الأموال ونحوها، ولكن في شيء باب يكون حاضر معنا هنا في هذه المسألة، وهي أن السورة مكية، وهي أن السورة مكية، هل المشركون مطالبون بالزكاة؟ مطالبون بكل شيء، عندنا هذا يملأ القرآن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، صح ولا لا؟ وغير ذلك من الآيات، هم مطالبون بذلك، وإن فعلوها لا تصح منهم حتى يأتوا بشرطها اللي هو الإسلام، فيحاسبون على أنهم تركوا الزكاة ويحاسبون على سائر أعمالهم. طيب، وهذا عادة مألوفة في القرآن. طيب، نرجع بقى هنا للآية هنا في هذه المسألة. القضية هنا إن السورة مكية. فإذا كانت السورة مكية، طيب فين فرض الزكاة في مكة حتى يقال الذين لا يؤتون الزكاة؟ وده بيتكرر معانا في ذكر، مش كلمة الزكاة، مش شرط كلمة الزكاة تحديدا، ولكن ما يتعلق بحقوق الأموال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ونحو ذلك في السور المكية، وتفسير هذا الحق في المال هل يفسر بالزكاة ولا لا يفسر بالزكاة. فهنا ذكر، هنا ذكر وجهين، الأول قال لا يطهرون أنفسهم، يبقى الزكاة هنا من التزكية تطهير النفس، وذكر ذكر أيتين يعني نظيرتين ليها، قال قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى، فهذه يعني نظير إن كلمة الزكاة فيها معنى التطهير، ومعنى لا يطهرون أنفسهم أكيد أول شيء في تطهير أنفسهم أن يطهروا أنفسهم من الشرك. لذلك سنجد لا يطهرون أنفسهم، ربما نجد مثلا في أقوال بعض المفسرين الذين لا يؤتون الزكاة لا يقولون لا إله إلا الله، ما هو لا يقولون لا إله إلا الله تبع هذا المعنى، تبع معنى لا يطهرون أنفسهم. الوجه الثاني قال أو المراد زكاة أموالهم، أو المراد زكاة أموالهم، بس لما حيقول المراد زكاة أموالهم لازم يتكلم على قضية مكية السورة، فلذلك ذكر الجملة التي تليها. تركز كده، قال أو المراد زكاة أموالهم. طيب والسؤال، هو أجابه على طول، قال وأصلها يعني أصل الزكاة مأمور به في ابتداء البعثة، وأما مقدارها وكيفيتها فبين أمرها بالمدينة. يبقى لو هي المراد زكاة الأموال فاعترض معترض وقال إن معرفة الأنصبة ومعرفة تفاصيل أحكام الزكاة إنما كان في المدينة، إنما كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والسورة مكية. فالجواب على ذلك أن أصل الزكاة مأمور به في ابتداء البعثة، فهو كان في أصل للزكاة على كلام في تقدير، هو ترى التقدير كان إيه، وهذا من باب المعرفة التاريخية فقط، وإلا فهو أحكام الزكاة في تقديراتها وكده استقر بعد ذلك. ولكن المقصد إن هل كان في شيء يجب تحت مسمى الزكاة، فهو هنا يذكر هذا التعليل إيه، هذا تعليل للقول بأن تفسير يؤتون الزكاة هنا معناها زكاة الأموال. فقال وأصلها مأمور به في ابتداء البعثة، وأما مقدارها وكيفيتها فبين أمرها بالمدينة. لاحظوا هنا أن هذه المسألة دخل فيها المكي والمدني، وهذا مش يعني هذا ليس هو الأصل، هذا ليس هو الأصل في حضور المكي والمدني في التفسير. احنا بناخد السورة من أولها لأخرها، وممكن ما بنمرش على ولا مسألة فيها أصلا علاقة بعلاقة في الأقوال التفسيرية المكي والمدني، لكن هنا دخلت فيها قضية المكي والمدني. طيب ثم قال ولفظ الإيتاء يساعد المعنى الثاني بل كالصريح، كأنه يذكر مرجحا للمعنى الثاني. من مرجحات المعنى الثاني لفظ الإيتاء يؤتون، باعتبار أن الأول لو كانت الزكاة اللي هي تطهير النفس لا كانت مثلا ويل للمشركين الذين لا يفعلون الزكاة، الذين لا يزكون مثلا، ولكن يؤتون معنى لفظ الإيتاء يقوي المعنى الثاني، يقول لكن الأول منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما. فكأنه هنا بصوا هنا المفسر شايف أن في مما يرجح، يعني مما يرجح المعنى الثاني لفظ الإيتاء، ومما يرجح المعنى الأول كونه منقولا عن ابن عباس. يعني ننتبه هنا أنه بيتعامل مع قول ابن عباس، يقول لكن الأول الاستدراج يقول لكن كذا، بيتعامل مع قول ابن عباس ليس مجرد أنه قول في التفسير، ولكن وكأنه مما يستدل به على قوة القول. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، قال غير مقطوع. وأما المنة فلله على أهل الجنة، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هنا فسر غير ممنون بغير مقطوع، اللي هو المن القطع كما يقال في من الحبل أي قطع الحبل. غير ممنون لهم أجر غير مقطوع لا يقطع عنهم. وبعد كده يعني قال كأنه يعني ينبه يقول أما المنة فلله على أهل الجنة، كأنه بيقول هي ما تفسرش هنا بغير ممنون من المنة التي في مثل قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لهم أجر غير ممنون يعني ليس لأحد عليهم فيه منة، فيقول لا وأما المنة فلله على أهل الجنة. وذكر آية بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. ولكن بعض المفسرين يفسر فعلا ممنون، يعني يفسر ممنون بالمعنى الذي وكأن المفسر يريد أن ينبهنا إن هو المعنى لا يستقيم، لأن المنة لله على أهل الجنة، قل لهم أجر غير ممنون يعني ليس لأحد عليهم فيه منة أو لا يمن عليهم فيه. ولكن هم لما بيقولوا كده لا يقصدون أنه ليس لله عز وجل عليهم منة، الله سبحانه وتعالى له المنة هو له النعمة سبحانه وتعالى على أهل الجنة، ولكن ليس لأحد عليهم فيه منة من الناس. يعني لما حد يقول لهم أجر غير ممنون يعني لا يمن عليهم أحد من الناس فيما هم فيه، والمن من الناس مما يكدر على الإنسان النعيم، يعني مما يكدر على الإنسان النعيم، فهو دخل الجنة وبعدين بيشوف حد جواه هو الشخص ده هو اللي إيه هو الذي أعطاه ذلك أو له منة عليه، هذا مما يكدر عليه، لكن المنة من الله سبحانه وتعالى. فالمقصد هنا ان لو قرانا لمفسر مثلا يقول لهم اجر غير ممنون فيقول ان ممنون هنا بمعنى انه لا منه لاحد عليهم فيه، مش شرط يكون الاعتراض لا هذا ازاي والله سبحانه وتعالى له المنه عليهم، لا خلاص يبقى غير الله سبحانه وتعالى، غير الله سبحانه هو يقصد ذلك من يقول هذا. طيب، وطبعا وهذا التركيب متكرر، يعني موجود فيه لهم أجر غير ممنون وفلهم أجر غير ممنون، وبرضه نفس الكلام بيذكر فيه في أقوال أخرى تذكر في غير ممنون، وهي أقرب ليه إن هي تفسير على المعنى من غير مقطوع، يعني هو مقطوع هذه في ممنون يعني أشبه بالمطابق، إن يعني هو كما ذكرت من الحبل يعني قطعه، فلو واحد قال غير محصور فهو قريب من هذا المعنى من باب التفسير على المعنى، يعني إذا كان غير مقطوع فهو غير محصور مثلا ونحو ذلك. ثم يقول تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول مفسر قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، يقول أي في حقيقة يومين معلومين عند الله لا نعرف كيفيتهما أو في قدر يومين، لأن الظاهرة من قوله رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أن حدوث اليوم والليل بعد خلق السماء. طيب نقف هنا، والكلام بعده متصل به، ولكن نقف هنا الأول ونقرأ ما ذكره هنا في قوله تعالى في يومين قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، هنا يتكلم عن اليومين، فذكر وجهين فيها. الأول قال أي في حقيقة يومين، هي الفكرة في كلمة حقيقة يومين، وهنا في القول الثاني قال في قدر يومين، يعني هنا كلمة حقيقة وهنا كلمة قدر. التعليل الذي ذكره بعد ذلك قال لأن الظاهر من قوله، هذا ليس تعليل القول الثاني، هذا تعليل للقولين، يعني لماذا يقال في يومين، لماذا يقال في اليومين هنا في الآية هذا الكلام حقيقة يومين أو قدر يومين، هذا التعليل يتعلق بالقولين. التعليل نفهم التعليل ثم نرجع إلى القولين. التعليل الذي يذكره يقول لأن الظاهر من قوله رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أن حدوث اليوم والليل كان بعد خلق السماء، وهذا واضح يعني في الآية وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، فهذا وكأن هذا وقع بعد خلق السماء، أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، فالليل والنهار هو الذي من خلاله نعرف أن في يوم جاء وانتهى اليوم ودخل يوم ثاني وهكذا، وهذا واضح في آيات أخرى ممكن تكون ليست بهذا الوضوح، لكن في آيات أخرى وربما أصلا الأمر عقلا حد ينظر يقول ما هو الشمس والقمر، طب ما هو قبل خلق السماء فين الشمس والقمر، قبل خلق السماء فين الشمس والقمر، فاليومين إيه المراد باليومين؟ فهنا ذكر وجهين، الأول حقيقة يومين يعني الذي خلق الأرض في يومين يعني يومين على الحقيقة، ولكنهما معلومان عند الله، نحن لا نعلم حقيقة اليومين دول، يعني هذان يومان، وطبعا الستة أيام بعد كده الست أيام كلها هذه أيام عند الله لا نعلم حقيقتها، لكن هي حقيقية. ماشي. الوجه الثاني قال أو في قدر يومين وإن كان لسه ما فيش أيام، في قدر يومين مما عندكم في الدنيا، ولكن كان لسه ما فيش أيام لأن كان لسه ما فيش الليل والنهار. فده هنا ذكر وجهين، الوجهين هنا في إيه؟ في يومين، ما المراد باليومين، والتعليل الذي ذكره كما ذكرت يتعلق بالقولين لا بواحد منهما. ثم قال وعن كثير من السلف أن اليومين الأحد والاثنين. قال وفيه إشكال، وهذا كثير جدا عن السلف، يعني تقريبا أقوالهم تقريبا كلها في هذا، يعني أن اليومين هم يوم الأحد ويوم الاثنين. وللفائدة يعني هو في روايات عدة عن السلف في قضية الخلق والتقسيم وإيه اللي وقع في كل يوم صعبة، يعني النظر فيها طبعا ممكن الحكم على أسانيدها ثم النظر فيها وتأول بعضها، وفي حاجات صحيحة، وفي يعني أنا أقصد تأول بعضها إن هي القضية نفسها قضية فيها تفاصيل كثيرة، لكن المقصد هنا بس على فكرة إن الذكر اليومين اللي هو بداية خلق الأرض أنه كان في يوم الأحد، فيقول الأحد والاثنين. يقول عن كثير من السلف أن اليومين الأحد والاثنين. وفيه إشكال، في إشكال ليه؟ لأنه أصلا لسه ما فيش الأيام، يعني لسه ما فيش الأسبوع، لسه ما فيش الليل والنهار. قال اللهم إلا أن يقال إن الله تعالى لما خلق الأزمان سمى أول يومه السبت ثم الأحد ثم الاثنين ثم وثم. طبعا أول يومي هذا من باب التجوز، وإلا هل هو أول يوم السبت ولا أول يوم الأحد قضية أخرى. يعني هو هنا بيقول سمى أول يومه السبت وكأن أول يوم هو السبت، ومشهور عند أهل العلم أن أول يوم هو يوم الأحد. فيقول سمى أول يومه السبت ثم الأحد ثم الاثنين ثم وثم. وخلق السماء والأرض وما بينهما في مقدار ستة أيام قبل حدوث الزمان متصل بحدوثه، بمعنى أنه لو كان الزمان حين الخلق موجودا لكانت مدة الخلق ستة أيام، يكون أوله يوم الأحد البتة وآخره يوم الجمعة. إزاي هو يقول حد والاثنين؟ فقال اللهم إلا أن يقال الله سبحانه وتعالى لما خلق الأزمان سمى أول يوم كذا وأول يوم كذا. لما حد أصلا إحنا أصلا في استشكال وأجابه في قضية إن إزاي يكون خلق الأرض في يومين ولسه أصلا ما فيش أيام، لا ده تحديد اليوم كمان في الأسبوع أنه يوم الأحد ويوم الاثنين، إزاي طيب كده؟ يعني كأن ده أشكل. فهنا يذكر أنه هذا فيه إشكال، إلا أن يقال أن الله لما خلق الأزمان سمى الأيام بذلك، سمى الأيام بذلك قبل حدوث الزمان، وقبل ما يبقى فيه الشمس بتطلع وتغرب، الشمس تطلع فينتهي يوم ويدخل يوم آخر ولغاية لما ينتهي الأسبوع. فيقول إن بمعنى لو كان الزمان حين الخلق موجودا لكانت مدة الخلق ستة أيام تبدأ بيوم الأحد وتنتهي بيوم الجمعة. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك قال القادر العظيم رب العالمين. يبقى ذلك اسم الإشارة عائد على الله سبحانه وتعالى، عرفنا منين من رب العالمين بعد كده. ذلك رب العالمين، ذلك القادر العظيم الذي خلق الأرض في يومين رب العالمين سبحانه وتعالى. وجعل فيها، قال في الأرض، الهاء عائد على الأرض، خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها في الأرض رواسي، قال جبالا ثوابت، هذا واضح. طيب ثم قال وهو عطف على محذوف أي خلقها وجعل، وقيل عطف على خلق، هو الفصل بالجملتين كلا فصل، لأن الأولى بمنزلة الإعادة لتكفرون والثانية اعتراضية كالتأكيد لمضمون الكلام. ده كلام جميل. هنا يقول وجعل فيها رواسية، قبلها في إيه؟ ذلك رب العالمين وجعل فيها، مش معطوف عليه. طيب وتجعلون له أندادا وجعل فيها، مش معطوف عليه. طيب ينفع نرجع قبل ذلك، الذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسية، ده الوجه الثاني. الوجه الأول قال عطف على محذوف، يعني وجعل فيها، إلى العطف هنا في وجعل فيها عطف على محذوف وقدره، لما يقول أي خلقها وجعل يبقى هو هنا قدر خلقها، يعني خلقها في قوله أي خلقها، خلقها هذا هو المحذوف المقدر، واضح؟ مش المذكور في الآية، لأنه هنا بيتكلم عن عطف على محذوف. قال وقيل، هذا الوجه الثاني، عطف على خلق المصرح بها في الآية السابقة الذي خلق الأرض، ولكن حيتبقى إن بين إن في جملتين في النص، يعني قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسية، وبعدين في النص جملتين، جملة وتجعلون له أندادا هذه جملة، والجملة الثانية ذلك رب العالمين. فيقول هنا وقيل، هذا الوجه الثاني، عطف على خلق، خلق أنه مقدرة ولا مذكورة؟ هذه مقدرة ولا مذكورة؟ هذه مذكورة. وقيل عطف على خلق، والفصل بالجملتين اللي ذكرناهم، والفصل بالجملتين كلا فصل. ليه؟ لأن الأولى بمنزلة الإعادة لتكفرون، الأولى اللي هي قوله وتجعلون له أندادا بمنزلة الإعادة لتكفرون، والثانية اللي هي ذلك رب العالمين اعتراضية كالتأكيد لمضمون الكلام، فكأنه لا فصل. يعني الأولى كأنها تعيد لتكفرون ففيها نوع من التأكيد، والثانية أيضا اعتراضية لتأكيد مضمون الكلام فيها تأكيد. طيب هذه المسألة مسألة بيتكلم فيها في إيه؟ بيتكلم فيها على العطف، وجعل فيها رواسية وجعل معطوف على إيه؟ قال وجعل فيها أي في الأرض رواسية اللي هي الجبال من فوقها، قال مرتفعة ليظهر على الناظرين، وجعل فيها رواسية من فوقها من فوق الأرض فهي مرتفعة ليظهر على الناظرين، تظهر هذه الرواسي على الناظرين. وبارك فيها قال بخلق المنافع فيها، طبعا فيها هنا العيد على إيه؟ عيد على الأرض ماشي. وجعل فيها هي الهاء، وبعدين من فوقها هي الهاء، وبارك فيها هي الأرض. وبارك فيها قال بخلق المنافع فيها، وقدر فيها أقواتها، قال أقوات أهلها، أو قدر في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى. هنا ذكر وجهين راجعين لإيه؟ راجعين لإن الأقوات هنا الأصل إن هي الأقوات تكون للناس. طب هي أقوات الأرض، ما معنى أقوات الأرض؟ ما معنى الإضافة إلى الأرض هنا؟ الوجه الأول قال أقواتها يعني أقوات أهلها، وقدر فيها أقواتها يعني أقوات أهلها، وكأن فيه كأنه يقدر مضافا، كأنه يقدر مضافا. الوجه الثاني لا، هي أقوات الأرض يعني قدر في الأرض أقوات الأرض، فكأن خصوصية كل أرض عن الأخرى، فلذلك هو قدر في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى. هذا المعنى اللي هو قدر في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى ما يتقالش فيه لو حد أراد أنه يقدر يقول فيه وقدر فيها أقوات أهلها، يعني وقدر فيها أقوات الأرض، فمن تقديره جعل هذا هنا وهذا هناك وهذا موجود هنا وهذا غير موجود هنا. فهذا الثاني حد بينظر للإضافة إن هي وقدر فيها أقواتها أي أقوات الأرض، ثم ينظر كيف يكون أقوات الأرض. وهذه الإضافة في ناس ممكن بتفسرها بغير هذا التفسير، ولكن المنشأ النظر إيه؟ بداية النظر جاي منين؟ بداية النظر جاي من إن هنا الإضافة لإيه؟ الإضافة للأرض. وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يقول أي تتمتها لقوله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، قال واليومان الثلاثاء والأربعاء. طيب أولا هنا في أربعة أيام قال أي تتمتها، وهذه مسألة مهمة التنبه ليها، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر أنه خلق الأرض في يومين، ثم قال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. هذا ظاهر قد يفهم منه أن جعل الرواسي وتقدير الأقوات والبركة فيها وتقدير الأقوات أنه في أربعة أيام مستقلة. فإن كان كذلك يبقى في يومين في خلق الأرض وأربعة أيام في تقدير ما في الأرض، ولسه في يومين للسماء، وصار الإجمالي كام؟ صار الإجمالي 8 أيام، صار الإجمالي 8 أيام. وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ووارد في القرآن ووارد في السنة والمشهور أنها 6 أيام. ففي أربعة أيام ليس معناها أربعة أيام مستقلة، وإنما بما سبق تتمم أربعة أيام. يعني خلق الأرض في يومين، والمذكور بعد ذلك في أربعة أيام في مجمل ما سبق، فقل تتمتها يعني كأن في يومين في الخلق ويومين في جعل الرواسي والبركة فيها وتقدير الأقوال، فيبقى الإجمالي أربعة أيام. فإذا أضيف إليها يومين في خلق السماء يبقى 6 أيام كما ورد في مواطن أخرى. واضح؟ قال أي تتمتها لقوله خلق السماوات والأرض ما بينهما في 6 أيام، قال واليومان الثلاثاء والأربعاء. قضية الثلاثاء والأربعاء هذا سنرجع له مرة أخرى بعد قليل ماشي. بس هي يعني لما نذكر يومين ثلاثاء والأربعاء، وهذا وارد في بعض الأخبار عن السلف ماشي، وحيكون التقسيم إن خلق الأرض الأحد والاثنين، ثم تقدير الأقوات وجعل الرواسي الثلاثاء والأربعاء، ثم خلق السماوات الخميس والجمعة. ولكن هذا نرجع له مرة أخرى، يعني لعله المرة دي، يعني لعله اليوم مش عارف هنلحق نوصلها ولا. وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء. يقول أي استوت استواء بلا زيادة ولا نقصان، والجملة صفة أيام. يقول أي استوت استواء. طيب سواء هنا هو أعربها إيه؟ هذا السؤال الأول. أعربها مصدر. جميل، أعربها مصدر. سواء قال استوت إيه؟ استوت استواء بلا زيادة ولا نقصان. قال والجملة صفة أيام، أي جملة؟ هذا السؤال الثاني. جملة استوت، استوت استواء، يعني هذه الجملة بقى صفة لأيام. هذه الجملة صفة لأيام. واضح ولا مش واضح؟ محلها إيه؟ جر. جميل جدا. وما ينفعش سواء، ما ينفعش سواء حد يقول فيها ان هي لوحدها صفه، يعني ما ينفعش سواء حد يقول فيها ان هي صفه لان هي منصوبه. واضح؟ طيب تنبيهين هنا، تنبيهان. الاول سواء بالنصب يقال فيها غير ذلك، يعني سواء بالنصب يقال فيها غير ذلك. هو هنا ذكر فيها وجها، لكن يعني ننتبه ان في غير ذلك في تفسير في اعراب سواء على النصب. التنبيه الثاني ان سواء تقرا سواء وسواء وسواء. سواء تقرا بالنصب والجر والرفع. النصب ذكر وجها من وجوه اعرابه. طيب الجر، انتوا خلاص عارفينه كده، الجر هيبقى نعت، صح ولا لا؟ نعت، نعت الايه؟ نعت لايام. طب ينفع يبقى نعت لاربعه؟ عادي يكون نعت لاربعه، عادي ما فيش مشكله. ممكن يبقى نعت لاربعه وممكن يكون نعت لايام، وهذا واضح. تمام، وهذا واضح. طيب وعلى فكره هذا هذه القراءه، هذه القراءة مما يرجح به من يقول إن الجملة صفة أيام، هيقول لإن هي يقوية قراءة الجر. وقراءة الرفع سواء للسائلين، هو سواء للسائلين، هذا سواء للسائلين، يبقى خبر المبتدأ محذوف. طيب سواء للسائلين، يقول أي هذا الحصر للسائلين عن مدة خلقها، أو متعلق بقدر، أي قدر فيها للمحتاجين أقواتها. قال للسائلين ذكر فيها وجهين، والمسألة هنا تحتاج لتأمل، ركزوا كده فيها. أولا الوجه الأول قال هذا الحصر للسائلين عن مدة خلقها، هذا الحصر للسائلين عن مدة خلقها. الثاني قال متعلق بقدر. لاحظوا ان في الاول هو لم يذكر، لم يصرح ومتعلق بايه. الثاني قال متعلق بقدر، يعني قدر فيها اقواتها للسائلين. يقول اي قدر فيها للمحتاجين اقواتها. الاول، السؤال الاول او النقطة الاولى اللي عاوزين ننتبه ليها هنا التعلق. في الثاني قدر، قدر هذا للسائلين، قدر فيها أقواتها للسائلين، فهنا واضح أنها متعلقة بالقدر. طب الأول يكون متعلقة بإيه؟ قال هذا الحصر للسائلين، هذا الحصر في أنها خلقت وقدرت، خلقت وقدر ما فيها في هذه الأيام للسائلين، هذا الحصر للسائلين. يبقى هنا التعلق بإيه للسائلين؟ محذوف. نعم محذوف. هو عبر عنه بهذا الحصر، كلمة هذا الحصر هذه هي اللي فيها معنى التقدير، يعني حصرناها للسائلين، بيناها للسائلين. واضح ولا مش واضح؟ طيب أه يبقى هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، السائلين فيها فرق بين القولين، السائل في الأولى مختلف عن معنى السائل في الثانية. السائل في الأولى اللي هو المستفهم الذي يريد أن يعلم جوابا، فيسأل عن مدة خلق السماء، فبين الله هذا للسائلين، بين الله هذا للسائلين الذين يسألون يستفهمون عن مدة خلق الأرض وما فيها والمذكور في الآية. الثاني، السائلين صاروا المحتاجين، السائلين صاروا المحتاجين، قدر فيها أقواتها للسائلين محتاجين الذين يسألون حاجاتهم، واضح المعنى؟ والسائل تأتي في هذا المعنى وذاك المعنى عندنا في قول الله سبحانه وتعالى: وأما السائل فلا تنهر. قالوا السائل الذي سائل العلم لا تنهره، وسائل المال، سائل الطعام، سائل حاجته، الذي يسأل حاجته فلا تنهر. فهنا للسائلين في المعنيين مختلفين عن بعض، التفسيرين مختلفين عن بعض. فالسائل في الأولى المستفهم، وفي الثانية المحتاج. ولاحظوا إن ما ينفعش، هو ما ينفعش التعلق، يعني حد ياخد حاجة ويحطها مع حاجة تانية، ما ينفعش يبقى قدر فيها أقواتها، قدر فيها أقواتها للسائلين المستفهمين، هو الكلام ما يستقيمش كده، واضح؟ أو هذا الحصر، أو بيناه، لا بيناه، بينا ذلك للمحتاجين، لا هو قدر فيها للمحتاجين، وهذا الحصر أو بينا ذلك أو حصرنا ذلك للمستفهمين. طيب، سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء. طبعا أنا قلت معلش وأنا بقوله دلوقتي، قول سواء للسائلين، وعلى التفسير الذي ذكره هو سواء، ساعتها صار التعلق أقرب إيه لما قبله. فأنا يعني وأنا كأنني بدأت من سواء للسائلين، هذا الابتداء موهم بغير المعنى الذي ذكره، وإن كان معنا واردا في التفسير إن تكون سواء أصلا حل مقدم للسائلين، بس هو لم يذكر هذا. ماشي. ثم قال تعالى: ثم استوى إلى السماء قال قصد نحوها. والكلام في استوى إلى سبق معنا في مناسبات أنه قال قصد نحوها، وهذا يذكر بعض المفسرين وبعضهم يعني يعترض عليه. ماشي. ومشهور الكلام فيها في سورة البقرة، في أول البقرة. ممكن سواء للسائلين عن مدة خلق السماوات والأرض، ما هو ده القول الذي ذكره في الأول، هذا الحصر للسائلين عن مدة خلقها، هو ده اللي ذكرناه. طيب، يقول: ثم استوى إلى السماء قصد نحوها وهي دخان قال ارتفع من الماء الذي عليه عرش. وهذا ورد في بعض الأخبار أن هذا الدخان، هذا الدخان الذي كانت منه السماء، ارتفع من الماء الذي عليه عرشه، وكان عرشه على الماء. قال ارتفع من الماء الذي عليه عرشه فقال لها وللأرض ائتيا. قال ما آمركما، ما آمركما يعني دي همزتين، دي مد يعني، ما آمركما أي فعلاه واستجيب لأمري. ويعني هو ذكر هنا يعني عدة وجوه، بس خلينا واحدة واحدة مع هذه الوجوه التي يذكرها. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. أول حاجة ذكرها قال ما آمركما، إيه ما آمركما، هذه ما محلها من الآية؟ فقال لها وللأرض ائتيا. هذا مفعول مقدر، صح جدا. لاحظوا إن هنا في معنى الآية فقال لها وللأرض ائتيا، ائتيا يعني تأتي الأرض وتأتي السماء، تأتي السماء وتأتي الأرض مثلا، ولا ائتيا شيئا. هنا في تفسير ائتيا، ما هو هذا الإتيان؟ فالوجه الأول الذي ذكره ائتيا شيئا، ائتيا ما آمركما، ائتيا أمري يعني فعلاه نفذ أمري، ائتيا قال ما آمركما أي فعلاه واستجيب لأمري، كما يقال ائتي ما هو، ما هو الأحسن. طبعا ما هو الأحسن ده كأنه هو المحذوف في الآية، يعني ائتيا يتقال لحد ائتي كذا، طب شلت كذا قلت له ائتي، فكأني في مفعول مقدر. قال قيل، هذا وجه ثاني، قيل إتيان السماء حدوثها وإتيان الأرض أن تصير مدحوة. وقيل فقال له الأرض ائتيا، يقول ائتيا يبقى ائتيان السماء، إن السماء تخلق تحدث تقع تبقى موجودة يعني، وإتيان الأرض أن تصير مدحوة. قال عن ابن عباس رضي الله عنه أطلعي شمسك وقمرك ونجومك يا سماء، وشققي أنهارك فأخرجي ثمارك ونباتك يا أرض. فكأن ده برضو إيه في معنى الإتيان. طبعا هو ممكن حد يعني يدخل ده تحت تركيب ما أمركمها عادية، فيقول الإتيان هو الحدوث، فممكن يقول الحدوث هو الأمر فأتت الأمر فحدثت، واضح؟ لكن هو كأن الكلام هنا مقسمه على ثلاثة أوجه ولكن هي متقاربة. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قال طائعتين أو مكرهتين، أي شئتما أو أبيتما ذلك. والمعنى في هذا أنها ستأتي في أي حال، هذا ليس مثلا من باب أنها تخير فيها، هي ستأتي طوعا أو كرها. وهذا كما يقول القائل افعل كذا شئت أم أبيت، افعل كذا شئت أم أبيت، فكأنه يقول له إيه ستفعله في أي حال طوعا أو كرها. قال طائعتين أو مكرهتين، أي شئتما أو أبيتما ذلك. قالت أتينا طائعين، قال استجبنا لك منقادين. أتينا طائعين استجبنا لك منقادين، اللي هو في طوعا. ثم قال لما خاطبهما وأقدرهما على الجواب أجراهما مجرى العقلاء. ونقف هنا، هذه مسألة. لما خاطبهما وأقدرهما على الجواب أجراهما مجرى العقلاء، أين إجراؤهما مجرى العقلاء في الآية؟ طائعين جمع المذكر السالم في طائعين، جمع المذكر السالم في طائعين، هذا إجراء مجرى العقلاء. إذن أصلا تقول إيه؟ قالت أتينا طائعة أو طائعات، ماشي. ولكن لما يقول لما خطبهما وأقدرهما على الجواب أجرهما مجرى العقلاء، وهذا أسلوب شائع عند العرب وموجود في القرآن، مررنا على نظائره كثيرا. طيب خلينا قبل ما ننتقل من المسألة هنا، هذه الآيات أو هاتان الآيتان يعني فيهما الآية والآية التي تليها ما يتعلق بالتعبير عنها، يعني التعبير عن السماوات والأرض. أنا عندي هنا السماوات والأرض. أولا في قالتا، قالتا هذا مثنى صح؟ قالتا هذا مثنى. طيب إزاي مثنى وهي سماوات على الجمع وأرض؟ فمثنى على اعتبار أن الأرض فرقة، والأرض طبعا هي الأرض أراضين، الأرض فرقة والسماوات فرقة، فعبر عنها بالمثنى. قالت أتينا طائعين، هذه المسألة الثانية التي ذكرها اللي هي طائعين التعبير عنها بجمع العقلاء. ثم قال فقضاهن، والمراد هنا السماء، هذه لسه ما زلت مع نفس الكلام. فقضاهن سبع سماوات، طبعا فقضاهن الهاء هنا عائدة على السماوات على المعنى باعتبار أنها ستكون سبع سماوات. طيب فقضاهن هذا للعقلاء ولا لغير العقلاء؟ هذا غيري، وإلا فلو هي عقلاء كما في أتينا طائعين لقال فقضاهم مثلا، ماشي، فقضاهن هذا غير العقلاء. في فرق بينها وبين أتينا طائعين، يعني فعل الكلام والطوع لله سبحانه وتعالى هذا فعل العقلاء، لكن هنا فعبر عنها طائعين، لكن هنا فقضاهن هذا وقع عليها القضاء فرجعت للأصل، هذا رجع للأصل. طيب نكمل الكلام الذي ذكره. يقول عن بعض السلف أن المتكلم موضع الكعبة ومن السماء ما يسامنه، يعني اللي هو في حذاء الكعبة. طيب عامة هذا يعني غير مشهور عن السلف، هذا غير مشهور عن السلف، وربما كان في بعض الأثار غير المسندة، وإن كان ورد غير ذلك وغير غير مشهور أيضا، يعني ورد غير ذلك في الموطن الذي تكلم من الأرض، يعني غير ذلك أنه غير موطن الكعبة الذي تكلم من الأرض. مقصد هنا يقولي طيب خلاص ماشي، وبعدين مسألة نبقى عارفين أن ذكر هذا، ولكن الذي يقول مثل هذا فعنده القول وقع الحقيقة، وكلام المفسر ظاهره كذلك، يعني كلام المفسر يقول قال تأتينا طاعين استجبنا لك منقضين لما خاطبهما وأقدرهما على الجواب، لأن في بعض المفسرين حيقولوا قال تأتينا طاعين ده مجاز، قال تأتينا طائعين يعني هذا اللي هو أن استجابتها وطاعتها لأمر الله سبحانه وتعالى وأنها قضيت بهذه الصورة وخلقت بهذه الصورة، هو ذا يعني قوله قال تأتينا طائعين عبارة عن هذا الذي وقع، فساعتها ما عندهوش في قول على الحقيقة. لكن لما حد يقول الذي تكلم من الأرض كذا، كأن إيه يعني إيه الذي تكلم من الأرض كذا؟ كأن هذا المتكلم عن الأرض يعني المتحدث الرسمي على الأرض. فإذا كان هذا المتكلم فهو هذا لا يمكن أن يعني الذي يقول هذا، لو إحنا وقفنا مثلا لقينا في ناس بتقول كده، في ناس بتقول أصبهان أن أصبهان هي التي تكلمت، ما نبصش المسألة بس على فكرة هو إيه ده، هو الموطن ده جابوه منين، طب هو معروش دليل، طب هو الأخبار نفسها يعني غريب الكلام، ممكن ننظر خلاص تعيينها في وراءه شيء آخر، دعوا الآن هي أصبهان ولا موضع الكعبة، ولكن هو من قال مثل هذا فهو مستحضر أن هذا الكلام وقع حقيقة، وإلا لو هو لو كان عبارة عن الانقياد بس ولم يقع كلام على الحقيقة ما يتقالش موطن دون موطن، أظن الكلام ده واضح. طيب قالت أتينا طائعين، قال فقضاهن، قال خلقهن وأحكمهن، وهنا فسر القضاء بالخلق والإحكام لأن القضاء بيأتي بأكثر من معنى في القرآن. أي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أنا حكم ربك بذلك أنا غير خلقهن، فقضاهن قال خلقهن وأحكمهن، الضمير إلى السماء على المعنى، على المعنى إن هو على المعنى أنها سماوات، فجاء الضمير على جمع المؤنث يعني لم يقل فقضاها، سبع سماوات، قال حال، هو إيه الحال؟ يقصد كلمة سبع أنها حال، حال من إيه؟ حال من ضمير المفعول في قضاهن، وفيها عدة أقوال في إعرابها تحتمل أكثر من وجه في الإعراب، ولكن ما معنى الحال؟ يعني الوجه الذي ذكره نفهم معناه، ما معنى الحال هنا؟ يعني سبع إزاي سبع تبقى حال؟ يعني فقضاهن حال كونهن سبع؟ لا هو معدودة يعني معدودة سبع، يعني الحال فيه معنى إيه؟ فيه معنى المعدودة، فقضاهن معدودات سبعا مثلا، ماشي؟ أنا مش بقول كلمة مقدرة الآن، أنا بوضح معنى الحال في سبع، فقضاهن سبع سماوات، وتحتمل وجوها أخرى يعني، فقضاهن سبع سماوات في يومين، قال يوم الخميس والجمعة، كده على إن هو ذكر حد الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وبعد كده انتقل للكلام على السماوات فذكر الخميس والجمعة. نركز بقى في المسألة الآتية هذه، قال وهذه الآيات مشعرة بأن خلق الأرض ودحوها مقدم على خلق السماوات. عاوزين نركز شوية كده في الكلام الذي سيذكره والتعليق عليه، لأن هذه المسألة مسألة صعبة، أنا بقول لكم من البداية هو يعني هي المسألة دي مسألة صعبة في التفسير، فنركز كده فيها نفهم الكلام المذكور من غير تشعب كبير. يعني يقول هذه الآيات مشعرة بأن خلق الأرض ودحوها مقدم على خلق السماوات. طيب فين هذا الإشعار؟ هذا الإشعار في قوله سبحانه وتعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فهذه الآيات مشعرة بأن خلق الأرض ودحو الأرض، هو كلمة الدحو دي معناها إيه؟ كلمة الدحو معناها البسط ومعناها تقدير الأقوات فيها ونحو ذلك وتهيئة الأرض، فده يقال فيها معنى البسط ويقال فيها هذا إيه؟ هذا المعنى، ماشي؟ طيب أين الدحو في أين الدحو في الآية؟ في الآية هنا في قوله وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، حتى لو حد ذكر فيها انتبهوا اللي بقوله ده، حتى خلاص هذا هو الدحو. واحنا عندنا مثلا في سورة النازعات والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، بعضهم يفسر دحاها بما بعدها، والأرض بعد ذلك دحاها يقول ما الدحو؟ إخراج الماء والمرعى وإرساء الجبال. فخلاص لو كان كذلك فهو ده المذكور، هذا المذكور في الآية، وإن كان الدحو هو البسط يتقال لا ده الدحو هو البسط ماشي، فإرساء الجبال يكون بعد البسط، يصعب أن يكون في الدحو بعد، يعني فالكلام كله على أن هذه الآيات مشعرة أن الدحو خلق الأرض والدحو ودحو الأرض مقدم على خلق السماوات. وهذا الذي ساق عليه الكلام حتى في ترتيب الأيام، وهو بيقول الأحد والاثنين، وبعد كده ذكر الثلاثاء والأربعاء، وبعد كده ذكر الخميس والجمعة، أظن ده واضح. ثم قال وهو مخالف لما في سورة النازعات، قوله عز وجل والأرض بعد ذلك دحاها. كيف يخالف ما في سورة النازعات؟ ما في سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، هنا خلق السماء، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، ثم قال والأرض بعد ذلك، فهذا ظاهر أن السماء قبل دحو الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها، أن خلق السماء قبل دحو الأرض. طيب، قال فلا بد أن نقول أن ثم في ثم استوى إلى السماء للتراخي الرتبي، الرتبي يعني لا الزماني، وسنذكره في سورة النازعات. تعالوا نشوف الكلام اللي بيذكره هنا. قال فلا بد أن نقول، هنا دلوقتي يقول وهو مخالف، يبقى هنا الآيتان ظاهرهما التعارض، آية فصلت مشعرة بأن خلق الأرض ودحوها مقدم على خلق السماوات، وآية النازعات مشعرة بأن خلق السماوات مقدم على دحو الأرض. فليخرج من هذا الإشكال، قال لا بد أن نقول أن ثم في ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء هذه في هنا في الآية في فصلت للتراخي الرتبي لا للزماني. وثم وسبق معنا في مناسبات عدة الكلام على ثم، وإن ثم تأتي أحيانا لترتيب الأخبار تأتي لتراخي الرتبة، لا يلزم في التراخي أن يكون تراخيا زمانيا، وإن كان الأصل فيها أنه هو التراخي أن يكون تراخيا زمانيا، لكن قد يكون تراخيا في الرتبة، قد يكون تراخيا في الرتبة. وأقول لكم إزاي هنا هتبقى الرتبة إيه، لكن فكرة بس فهم رأس الأمر. يقول للتراخي الرتبي لا الزماني. طيب، هو لو اعتبر، لو اعتبر أن ثم، يعني على الكلام اللي بيذكره ده، أن ثم في ثم استوى إلى السماء للتراخي الرتبي لا الزماني، يبقى عنده على الجملة التي نقرأها أمامنا الآن، عنده خلق السماء قبل دحو الأرض ولا دحو الأرض قبل خلق السماء؟ السماء قبل. حد عنده رأي تاني؟ طيب صح كده، هيبقى عنده ان السماء قبل، قبل دحو الارض، ماشي. يقول فلا بد ان نقول ان ثم في ثم استوى الى السماء للتراخي، يعني ان اذا كانت التراخي رتبي للزمان، يبقى الاستواء الى السماء وخلق السماء ليس في الزمان بعد دحو الارض، بل هو قبل دحو الارض. وعلى هذا يكون آية النازعات يتركها على ظاهرها، على هذا آية النازعات يتركها على ظاهرها، آية النازعات اللي فيها الأرض بعد ذلك دحاها، يبقى صح كده خلق السماء وتدبير أمر السماء جاء بعده دحو الأرض. هذا فيما نقرأه أمامنا الآن في كلام المفسر. طيب هنا يعني أشير لعدة أمور باختصار. أنا عندي دلوقتي احتمال، قبل ما أشير الصحيح، قبل ما أشير الصحيح على هذا الكلام الذي يذكره، هل يستقيم، هل يستقيم ان احنا نقول على تقسيمة الايام اللي ذكرها دي؟ لا يستقيم، ماشي، يعني لابد ان نقول كذا، لا يستقيم، لا يستقيم بعد كده يقول الدحو ثلاثاء واربعاء وبعد كده الخميس والجمعة السماء، اذا كان هو دلوقتي هيجعل السماء قبل الدحو، الا ان جعل الدحو شيء غير ما ذكر في الاربعة ايام، وهذا بعيد جدا ان يقال مثل هذا، سواء قلنا الدحو هو البسط أو الدحو هو الإيه؟ إيه إخراج المرعى وإرساء الجبال ونحو ذلك. طبعا أنا يعني معلش كده إيه على الهامش، في حد لو حد جاي في ذهنه الدحو هو جعلها كروية والكلام ده، ده يعني إيه، ده كلام شعبي يعني، فيش حاجة كده في التفسير أصلا، تمام. والدحو لا يقال فيه إيه، لا يقال أصلا في اللغة العربية الدحية البيضة والحاجات دي، ده كلام إيه، ده كلام شعبي ملناش دعوة بيه، الدحو في اللغة العربية البسط، أو إنه يقال ماذا ذكرناه في قضية الأرض، يعني عشان بس نتجاوز هذا لو في حد يشوش علي هذا الكلام يعني. تمام. طيب أرجع بقى لقضية الاحتمال. خلاص خدتوا بالكم إن هنا فكرة إن الأيام بهذه الطريقة هيبقى فيها لا الترتيب كده هيبقى فيه شيء يعني. دلوقتي أنا عندي بالنظر لما قرأناه ماشي، وممكن ما يعتمل في الذهن الآن، إن ممكن يكون خلق الأرض كاملة، يعني خلق الأرض وإرساء الجبال وما فيها، أن يكون كاملا قبل السماء، أن يكون كاملا، هذا كامل، أن يكون كاملا قبل السماء. إن كان كذلك ففي الأيام هنقول إيه؟ في الأيام هيبقى زي ما ذكر هنا، الأحد والاثنين وبعدين الثلاثاء والأربعاء، كل ده في الأرض، ثم الخميس والجمعة هو اللي في، يعني هذا وارد في أخبار كثيرة عن السلف، فلذلك أصلا ده بيقوي الأمر ده ماشي، إنه وارد في أخبار كثيرة عن السلف إنهم يذكروا هذا التقسيم، بل فيها حديث ولكن لا يثبت يعني، بس المقصد إذا هو هي مشهور. آدي حاجة، إن كان كذلك، أنا لسه بتكلم على إن الأرض كاملة بكل ما فيها قبل السماء، ثم في فصلت تكون للتراخي الرتبي أم للتراخي الزماني؟ يبقى للزماني، يبقى غير الذي ذكره هنا ليخرج من الإشكال. نعم تمام. طب ما الذي يشكل على هذا القول؟ ما الذي يشكل على هذا القول؟ آية النازعات. نعم صح كده، الذي يشكل على هذا القول آية النازعات. كيف يتعامل مع آية النازعات حينها؟ هل ينفع أقول في آية النازعات أنه هو للتراخي الرتبي؟ لا. ليه؟ لا تحتمل، ما شاء الله عليك، ليه لا تحتمل؟ بعد ذلك فهنا هيبقى فيه تأويل بطريقة مختلفة، مش تراخي هي مش ثم، هنا سورة النازعات مش ثم تمام، بعد ذلك فهنا هيبقى ليها تأول مختلف، أو حد يقول الدحو بعد هذا المذكور في آية فصلت، وهذا ذكرت أنه بعيد لكلام يعني لا داعي لإعادته. طبعا يا جماعة انتوا واخدين بالكم أنني الآن لا أتكلم في مسألة، خدوا بالكم ده الدحو اللي وارد في النازعات ليس الخلق، لأن دي يعني نحن تجاوزنا هذا، وإن كان هذا إشكال وارد أيضا يذكرونه اللي هو الأرض بعد ذلك، هل معنى هذا أن السماء خلقت قبل الأرض؟ فيتقال لا، ده الدحو هو الذي بعد الأرض، عارفين المسألة دي يعني، والأرض بعد ذلك أدحاها في سورة النازعات، فأريد سؤال يقال طيب كيف والأرض أصلا خلقت قبل الأرض، خلقت قبل السماء كما في سورة فصلت، فيأتي الجواب على ذلك أن المقصود هنا الدحو لا الخلق، عارفين هذا الجواب ماشي. لا إحنا بعد هذا الجواب في سؤال بقى تاني، ده اللي إحنا بنتكلم فيه، ننتبه بس المسألة إحنا بنتكلم فيه. طب وإن كان الدحو، وإن كان الدحو بعد الخلق، طب وإزاي ويكون كذا في سورة فصلت؟ دخلنا في قضية أخرى هذه التي نتكلم فيها الآن ماشي، عشان ما حدش يقطع بمجرد ان هو شايف ان في عنوان اشكال في كلام على الآية دي فيفتكر ان الجواب هي الجملة. اه ايوه اللي انا قريتها قبل كده في تفسير كذا، انه ذكر ان والارض بعد ذلك دحاها ولم يقل خلقها ماشي، وده جواب على حاجة تانية غير اللي احنا بنتكلم عليها. واضح معايا الامر ده صح كده؟ طيب هذا احتمال ان الارض تكون كلها قبل السماء، شفناه هنا في الآية وعرفنا الاشكال هيرد فين وهيتعاملوا معاه ازاي. طيب لو السماء كلها قبل الأرض، لو السماء كلها قبل الأرض، يعني السماء كلها يعني خلق السماء في يومين وبعدين الأرض في أربعة أيام، هذا ممكن يتوافق مع ظاهر آية إيه؟ فصلت ولا النازعات؟ يتوافق مع ظهر آية النازعات، وساعتها حتى هو بيتكلم في الدحو مش هيفرق بين الدحو والخلق، هو أصلا الأمور هتبقى واسعة عنده مش مشكلة خالص، يعني إن الدحو حتى لو فسرها على المعنى وقال إيه خلقها تمام، لأن هنا السماء في النازعات قبل الأرض، هنا الأرض قبل السماء، إزاي هنا سورة وصلت؟ منتبهين ولا لا؟ طيب ولكن الإشكال هنا طبعا الإشكال حياتي في سورة فصلت، فيتقال إن ثم هنا الإيه للتراخي رتبي صح ولا لا في سورة فصلت، فهنا في إشكال وعرفنا جوابه إيه، وفي إشكال آخر وهو الوارد في الأخبار، الوارد في الأخبار جل الأخبار في أن الأرض قبل السماء، يعني حتى وإن اختلفت في بعض التفاصيل جل الأخبار في أن الأرض قبل السماء. هو في مشكلة في في في, في التعامل مع الأخبار ساعتها. طيب وإن كان هذا قاله بعض أهل العلم وقاله أفراد من السلف برضه، يعني في ناس بتقول عادي السماء قبل الأرض، يعني واخدين بالنا بس إن هي الفكرة، بس أقول لكم هو من مما يرد عليه قضية الأخبار. طيب قبل ما أكمل هو الكلام الذي ذكر، وهذه دلوقتي قلت لو الأرض كاملة قبل السماء والسماء كاملة قبل الأرض، الذي يذكره المفسر هنا يمشي مع أني واحد من الاثنين أكثر. أقصد الذي ذكره في فلا بد أن نقول أن ثم في كذا كذا يمشي معاني واحد من الاثنين أكثر. مش جاي معاكم ولا ايه؟ بقول كلام المفسر هنا فلا بد ان نقول ان ثم استوى الى السماء للتراخي، اقرب لاي الوجهين، ان تكون خلق السماء قبل الارض ولا السماء ولا الارض قبل السماء؟ ان السماء قبل الارض. طيب حطوا بقى الاشكالات بتاعه الاثار السلف والاخبار اللي وارده في ان الارض قبل السماء قصاد هذا التوجيه الذي يذكر. واضحه كده ولا مش واضحه؟ يعني الذي أذكره هنا بيكون حاضر في هذا التوجيه معايا. طيب لسه ما تمتش الكلام، في وجه آخر وهذا وارد في خبر عن ابن عباس، وسيدنا ابن عباس ورد عنه في الجواب على هذا الإشكال أكثر من رواية، ماشي، مش مثلا ده مذهب ابن عباس، لا ورد أكثر من رواية في قضية التوجيه الإشكال في هذه المسألة، أن الله سبحانه وتعالى، ركزوا كده في اللي هقوله، أن الله خلق الأرض في يومين وخلق السماء في يومين ودحى الأرض في يومين. واضحة؟ أن الله خلق الأرض، وهذا استشكال عرض على ابن عباس فأجاب بذلك، يعني استشكلت آية فصلت مع أن ظاهرة متعارض مع آية النازعات، فذكر أن الله خلق الأرض في يومين وخلق السماء في يومين ودحى الأرض في يومين. يبقى مجموع الأرض كام؟ مجموع الأرض 4، تمام، ولكن بينها يومين. إيه؟ القول ده هنشوف كده بالنسبة لسورة النازعات هيبقى واضح جدا، يعني هو لو جه حد في النازعات قال له الأرض بعد ذلك دحاها، طب ما ده متعارض مع كون الأرض مخلوق قبل السماء، قال هذا الدح هو الذي بعد خلق السماء، يبقى بعد ذلك عادي على الخبر، هذا وقع بعد هذا، تمام، وأن الدح وقع بعد ولا يلزم من ذلك، عشان كده كنت بقول لكم هو ده أقرب لأني واحد، كلامه أقرب لأني واحد، ما أقولش هو مطابق لأني واحد، إذن هو لا يلزم منه أن الخلق بعد خلق السماء. طيب فهذا بالنسبة القول في الواو في قوله تحتمل ايه؟ طب خلينا نكمل كلام عشان مش واضح بس ليه المقصود، مقصودك ايه؟ طيب على هذا القول، على هذا القول إن خلق الأرض في يومين وخلق السماء في يومين ودحى الأرض في يومين، على هذا القول هل في إشكال في ظاهر أو في فهم ظاهر آية فصيلت؟ نعم، ما حدش بقى يقول لا ده كده الموضوع اتحل، لا هو لسه أصلا الإشكال موجود، انتبهوا لهذا، لان لو على هذا القول الوارد عن ابن عباس، وهو احد الروايات الوارده عن ابن عباس، ان خلق الارض في يومين وخلق السماء في يومين ودحى الارض في يومين، فيبقى الدحو بعد خلق السماء المذكور في ايه فصلت كله مذكور قبل خلق السماء، فحينها ستكون ثم ايضا للتراخي الرتبي لا التراخي الزمني. وصلت؟ واضح ولا مش واضح؟ طيب، وإن كان هذا زي ما قلت، ما الإشكال الذي سيرد عليه الكلام في سورة فصلت، ويرد عليه أيضا الوارد في الأخبار، وهذا غير مشهور على فكرة، يعني هذا غير مشهور، مع أنه وارد، بس أقصد غير مشهور في تأويل الآية، وهذا يرد عليه الوارد في الأخبار، لأن الوارد في الأخبار أيضا يعني هنا وكأن خلق الأرض هو اللي انتهى يوم الجمعة، وهذا تقريبا لا نكاد نجده تصريحا في الأخبار، والمسألة من المسائل الصعبة، يعني المسألة كل قول من الأقوال، تخليص هذا القول من الأقوال محتاج لو حد عاوز يقعد يخلص كل قول من هذه الأقوال، فما يرد عليه كثير يحتاج أنه يقعد يجيب عليه، مسألة من المسائل الدقيقة الصعبة. والعلم عند الله سبحانه وتعالى بما خلق وكيف خلق سبحانه وتعالى، ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وأنه خلق السماوات والأرض كما شاء سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. تمام كده؟ طيب، حد بيقول طيب ليه ما نقولش كذا كذا؟ هو لو هنقول ليه ما نقولش، ما في أقوال كثير، في أكتر من كده، أنا بذكر الرؤوس، ليه ما نقولش؟ أنا مش عاوز دلوقتي نشقق الاحتمالات، لأن أنا سأورد على كل احتمال الإيرادات اللي عليه. ليه ما نقولش عشان كذا، عشان أثر، عشان الآية بتقول كذا، علشان معنى كذا، يعني أنا أقصد هو نفس الإيرادات ينفع تتوزع على كل الاحتمالات التانية اللي ممكن تذكر. أنا ذكرت احتمالات مجملة، تمام، لكن لو حد مثلا أختنا بتقول إيه، بتقول ليه ما يتقالش في فصلت التقدير فقط، ثم استوى إلى السماء فخلقها ثم دحى الأرض، التقدير فقط. طيب عندي الأخبار، عندي الأخبار إنه التقدير فقط، لو خلق السماء، هل خلق الأرض إنه مجرد التقدير، تقدير لخلق الأرض، طبعا هذا يقال في خلق. طيب ثم الأخبار اللي عندي، مو نفس الإيرادات هي، يعني لو قعدنا نفكر على نفس الإيرادات هي هتتكرر مع أي احتمال آخر. من يرى أن خلق الأرض والدحو قبل السماء كيف يرد على الإشكال في سورة النازعات؟ زي ما ذكرت منذ قليل، إن هو أنا قلت حاجتين، قلت إما بيتأول بعد ذلك، هيتأول بعد ذلك، فيقول بعد ذلك، بعد إخبارنا بذلك نخبركم بكذا، بس يعني مش الموضوع ليس ترتيب في الزمن، أو إن هو هيقول أن المذكور في فصلت مش هو الدحو، الدحو ده شيء آخر بعده، وهذا ذكرت أنه بعيد، وكررت المسألة دي عدتها مرتين. تمام؟ طيب، يقول الله سبحانه وتعالى وأوحى في كل سماء أمرها. ننتهي من تفسير هذه الآية ونتوقف إن شاء الله. قال وزينا السماء الدنيا، لا، وأوحى في كل سماء أمرها، يقول قرر ورتب شأنها، أي خلق ما يحتاج إليه من الملك وما لا يعلمه إلا الله تعالى. طبعا الذي يحتاج إلى الملك السماء، ومن في السماء؟ الله سبحانه وتعالى والغني. ماشي، يعني إيه الكلام ده؟ يقول قرر ورتب شأنها، وأوحى في كل سماء أمرها، يعني إيه أمر السماء؟ هذه الهاء عائد على السماء، يعني أمر السماء، يبقى الأمور التي تتعلق بشأن السماء، من التقديرات التي تكون في السماء، من خلق الملائكة الذين يكونون في السماء ونحو ذلك. قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح. لاحظوا هنا أنه هو ليه بيقول كده، لأنه بيتكلم على أمر السماء اللي هو شأن السماء نفسها. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، قال الكواكب كلها ظاهرة عليها. إيه كلمة ظاهرة عليها ولماذا يقول هذا؟ وزينا السماء الدنيا بمصابيح، طبعا المصابيح هي الكواكب والنجوم، الأشياء اللي تكون مضيئة في السماء. هنا في الآية قيد التزيين بأنه واقع على السماء الدنيا لا السماوات كلها، صح ولا لا؟ وزينا السماء الدنيا، وزينا السماء الدنيا، فهل هذه النجوم في السماء الدنيا فقط؟ هل هي في السماء الدنيا فقط أم أنها في السماوات؟ يعني ربما يكون منها في السماوات. على أي حال هي ظاهرة في السماء الدنيا، فلذلك من يقول هو أصلا بيقول ظاهرة عليها، كأنه بيخلص نفسه من الإيراد أو الإشكال. حد يقول طب ما ممكن يكون في غير السماء الدنيا، هو بيخلص نفسه من الكلام ده كله. هي إما في السماء الدنيا، وإما أنها كلها ظاهرة في السماء الدنيا حتى إن كانت في السماوات الأخرى. يقول الكواكب كلها ظاهرة عليها، قضية ظهور عليها يعني. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. قال مصدر لمحذوف، أي وحفظناها من استراق السمع حفظا، يبقى هنا حفظا اعتبره مصدر لفعل محذوف، وحفظناها حفظا. ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك اسم إشارة في عائد على ما سبق من ذكر أفعال الله سبحانه وتعالى. طيب نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله عند الآية التي أفزعت نكمل بدءا من الآية التي أفزعت عتبة بن ربيعة إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.